اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تجاوز عما كان منا في تلاوته من سهو أو نسيان أو زيادة أو نقصان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل جزء جزاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفا، وبالهاء هداية، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالقاف قربا، وبالكاف كفاية، وبالجيم جمالا، وبالشين شفاء، وبالياء يسرا، وبالضاد ضياء، وباللام لطفا، وبالنون نورا، وبالراء رزقا، وبالطاء طهارا، وبالدال دنوا، وبالتاء توبة، وبالضاء ظفرا، وبالذال ذكاء، وبالثاء ثناء، وبالصاد صدقا، وبالظاه زلفا، وبالسين سناء، وبالباء بركة، وبالميم موعظة، وبالواو وصلا، وبالفاء فلاحا، وبلام الألف لقاء يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة بحرمة ختم القرآن، وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وعن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت رقابنا من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم اختم لنا بالمغفرة والسعادة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والطغيان. اللهم اختم لنا بالمغفرة والسعادة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والطغيان. اللهم أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير. اللهم أمنا من سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا يوم البعث. اللهم بيض وجوهنا يوم البعث. اللهم بيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا وأسكننا في أعلى درجات الجنان. اللهم أسكننا في أعلى درجات الجنان. اللهم أسكننا في أعلى درجات الجنان. اللهم ارزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيتك يا ديان. اللهم أكرمنا برؤيتك يا ديان. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعن النار مزحزحين، وعن النار مزحزحين، وإلى أعلى جناتك سابقين، وإلى أعلى جناتك سابقين، وإلى وجهك الكريم من الناظرين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا المباركة هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا داعيا إلا أجبته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ظالما إلا قهرته ولا ظالما إلا قهرته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم أسكنهم فسيح الجنات. اللهم أسكنهم فسيح الجنات. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فحرمها على النار يا رب العالمين. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى فحرمها على النار يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم أنبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم من وصانا بالدعاء في هذه الليلة المباركة اللهم اقض حاجاتهم. اللهم اقض حاجاتهم. اللهم اقض أغراضهم. اللهم افتح لهم أبواب الخير والتيسير وسد عنهم أبواب الشر والتعسير. اللهم اهد فتياتنا وبناتنا. اللهم اجعلهن من القانتات العابدات الصالحات المؤمنات الحافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم ارزقهن أزواجا صالحين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا. اللهم اجعلهم من الشباب الراشدين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من حرم منا من نعمة الأولاد فأكرمه بذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحب وترضى. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم بارك له في جميع الأسرة الشريفة يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد أعتقت رقابنا من النار أجمعين إلا وقد جعلتنا من عتقائك من النيران. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد رحمتنا أجمعين إلا وقد رحمتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.